يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. لأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولازال حديثنا موصولا مع عقائد القوم التي خرجوا بها عن دين الإسلام وخالفوا بها جماعة المسلمين، وكنا ولازلنا نتحدث عن عقيدة الإمامة وهي أصل عقائد القوم، وبينا أن هذه العقيدة عندهم ركن من أركان الدين، وأنها أصل من أصول الإسلام، وأنه لا دين لمن لا يعتقد بالإمامة، وأنها الركن الخامس من أركان الإسلام عندهم بعد حذف الشهادتين من الحديث المشهور. ونقلنا فضائل الأئمة عندهم وغلوهم التام في هذه القضية إلى حد لا يطاق، حتى رفعوا الأئمة فوق الأنبياء بل ساووهم بالله عز وجل. ثم ما ترتب على ذلك الغلو الفاضح في أقدار الأئمة من غلوهم في قبورهم وفي تقديس اجتهاداتهم، حتى عدوا كل قول غير قولهم فاسد وباطل ولا يعبأ به، بل ما هو أشد من ذلك، بلغ بهم الحال إلى تكفير عوام المسلمين، بل عامة المسلمين إلا الروافض فقط، وتوترت بهذا روايتهم وكتبهم. وما نراه اليوم من حروب طاحنة على السنة في العراق تارة، وفي أفغانستان قبل ذلك، وفي سوريا اليوم، من قبل أعداء الله عز وجل وأولياء الشيطان من حزب الشيطان أو حزب اللات في إيران، ومن الجيش الثوري أو الحرس الثوري الإيراني، ومن الكتائب بتاعة المالكي اللي جاية من العراق، وكلها الآن تقاتل يعني حتى آخر رمق، ونسأل الله تعالى أن يقسم ظهورهم وأن ينتقم منهم وأن يعجل بهلاكهم ويحصيهم عددا ويقتلهم بددا ولا يبقي منهم أحدا. هذا القتل الآن المستحر في سوريا هو تعبير عن هذه العقيدة، هو تنفيذ عملي فقط لاعتقاد الروافض، تنفيذ عملي لاعتقاد الروافض كفر المسلمين عامة اللي هم أهل السنة يعني، وجواز قتلهم واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم. والذي يحصل في القصير منذ أيام عديدة أمر لا يمكن أبدا أن يعني يقع مثله من اليهود. اليهود هم اتقتلوا في فلسطين واغتصبوها واحتلوها منذ 48، وقاتلوا هنا وهناك، لكن ما تصور أن الذي يقع الآن في القصير على أيدي هؤلاء الأنجاس حزب اللات وكتائب الملكي وجيش الحرس الثوري الإيراني، إن هو يبلغ ما فعله اليهود في طيلة عمرهم في بلادنا، ما يبلغ عشر معشار ما يفعله هؤلاء الكلاب الآن في القصير في سوريا وفي بقية ضواحيها. شيء بشع جدا، هو تنفيذ لهذه العقيدة. التي نحكي عنها ويصر البعض على أن يضع أيديه في أذنه ولا يسمع شيئا، البعض مصر أنه ما يسمعش ولا يفهم. لا يعني أمر في غاية العجب، أمر عجيب جدا، تقصير تام من جميع الناس، لا أستثني أحد، لا حكام ولا محكومين ولا مؤسسات ولا غيره. وآخر حاجة مجلس الأمن الدولي، مجلس الكفر الدولي، يصدر أمس قرارا باعتبار جبهة النصرة منظمة إرهابية. طب حزب الله ده منظمة إيه؟ يعني حقوقية ولا منظمة حقوق إنسان ده ولا إيه؟ يعني حاجة شيء عظيم جدا، أمر في غاية التآمر والتعاضد والتآزر على دين الله عز وجل، ضد دين الله عز وجل. وهو ده اللي بنحكي فيه من سنوات، وبيحكي فيه كل الناس من سنين، إن مش ممكن نتفق مع الناس دي. عمر ما مجلس الأمن هينصر المسلمين ولا هينصر العرب إلا إذا كان العرب خونة وكانوا يسيرون في اتجاه الذي يرسمه لهم مجلس الأمن وكبراؤهم من الكفار من اليهود والنصارى، ساعتها بس المجلس هيسقف ليهم وهيقف معاهم. فلما يقف مجلس الأمن مع حد يبقى ده علامة سوء فيه، ده مش بيعمل خير لكن بيعمل شر. ولما يقف ضد حد دي علامة الجودة، هو ده الطبيعي، مش العكس. مش العكس إن ما تضفي عليها أمريكا والكفار الشرعية يبقى ده الشرعي، وما تسحب منه الشرعية يبقى ده غير الشرعي. لا، الواجب العكس، لأن الله تعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى طول ما هو راضي عنك يبقى أنت غلط، أنت ماشي في الاتجاه الخاطئ، ماشي واصل للسكة الغلط. وأول ما يبسط منك اليهود والنصارى يبقى أنت كده ماشي غلط. أول ما يغضب عليك ويبدأ بقى يعني يفقد صوابه ويتهمك بألوان التهم فأنت كده صح. فكل المنظمات الإسلامية التي تضعها أمريكا على قواعد الإرهاب، هؤلاء هم خيار المسلمين، دول الخيار. وكل من يكرمهم الكونجرس الأمريكي ومجلس الأمن والمش عارف البيت الأبيض والبيت الأسود على دماغهم، ده هؤلاء هم شرار المسلمين. مش ممكن أبدا يكون واحد قدم لدينه خيرا ويكرمه الكونجرس الأمريكي أو يكرمه مثلا البيت الأبيض أو يكرمه مجلس الأمن، يستحيل. لأن الناس دي مش عبط زينا مثلا، احنا فينا عبط كتير قوي لا يعرفون مواقع أرجلهم ولا يعرفون أين هم ولا إلى أين يسيرون، مغفلون بلا هوية. ممكن دول يسقفوا لأي حد ويسنوا على أي حد، مش فاهمين حاجة في أي حاجة. لكن القوم عجب من العجب، لا عندهم جلد على الباطل الذي هم فيه، وعندهم وضوح في الرؤية، وعندهم أمر بين جدا لا يختلف عليه اثنان. وهم قالوا من أول لحظة احنا لا يمكن احنا ندعم جماعة عود جبهة النصرة أو هم السلفيين يعني ومن معهم من شتى الفئات بما فيهم من خير وشر. ما طبعا أكيد أن كأي طائفة فيهم الحسن وفيهم السيء وفيهم المغالي وفيهم المتشدد وفيهم كل الأصناف، لكن قالوا لن ندعم أحدا من هؤلاء. أي حد بيدعو للجهاد والحاجات دي مش ممكن نتعامل، إن ده يعجل بهلاك إسرائيل. فواضحين في الرؤية جدا، عارفين رايحين فين من أول وهلة، لكن احنا نقعد نلف وندور ونلف وندور ومش عارفين رايحين فين ومش عارف تفهم حاجه من حد. طب اي حد يقول حاجه وضح لنا اي حاجه، ما حدش عارف يقول حاجه ولا عايز ولا حد عايز يعمل حاجه. يعني ايعجز العرب؟ والقضيه واضحه، هي في حد يمتري في طغيان وضلال بل وكفر الـ الـ الـ الـ الـ القياده السوريه؟ بشار الاسد ده مرتد باجماع المسلمين، انا لا اعرف احد إلا مثله مثلا يعني من علماء النصيرية أو كلاب أو كلاب السلاطين اللي يفتي بأن هذا الرجل مسلم أصلا. فبشار كافر بإجماع المسلمين، وأبوه كان أكفر منه بإجماع المسلمين برضو، إلا أحذيتهم الجماعة اللي بيلعقوا أحذية هؤلاء الفجرة دول بس اللي بيعتذروا عنهم وبربروا ليهم بس، لكن كل المسلمين عارفين دول كفار، كفار أصليون فيش فيها كلام دي خالص. والآن بيقاتلوا المسلمين العزل كل يوم 300-400 قتيل، ويستخدموا الكيماوي كل حاجة بتحصل اهي او على عينك يا تاجر. وفي حد بيتحرك؟ طب بيتحركوا يعملوا ايه؟ مؤتمر اصدقاء سوريا، اصدقاء ايه وبتاع ايه؟ اصدقاء ايه دي؟ ناس بتتحرق بتقتل ليلة نهار، ويقول لي مؤتمر اصدقاء ولسه قاعدين نشوف هنعمل ايه ونتفاهم ونشجب ونعترض ولابد وتحركوا واعملوا، ولا حد بيعمل حاجة؟ هؤلاء لا ينقذهم الا الجهاد بس. هذه المؤتمرات السياسية كلها فاشلة تمام الفشل، لم ترد حقا لأحد قط، فيش حق إطلاقا على وجه الأرض رجع لأهله بالعك اللي بيعملوه جماعة اللي هم بتوع الغرف المكيفة دولي والمؤتمرات المنيفة. اللي قاعدين يشربوا دول ويتكلموا ويناموا ويتفسحوا على حساب القضية وما بيعملوش حاجة في الأرض وبيجهزوا أنفسهم ليصيروا شيئا في سوريا الجديدة. وعمر ما رجع حق للمسلمين إلا بالجهاد, وده اللي يرعب الكفار وبكل أصنافهم بكل أشكالهم. فلماذا لا يدعو المسلمون للجهاد؟ لماذا لا يتحرك حكام المسلمين جميعا؟ وما الجيوش دي تعمل إيه؟ هذه الجيوش التي تسمن ليل نهار في جميع ديار المسلمين ويشترى لها أغلى أغلى السلاح وتستدين الدول ولا تجد قوت يومها من أجل الجيوش ومن أجل يجيبوا لهم الأسلحة, واخد بالك, ويعطوهم أعلى الرواتب مش عندنا مشكلة ماشي. وبعدين إلى إلى إلى متى؟ ليه يعني إيه الهدف من الجيوش دي؟ معمولة ليه؟ لقمع الشعوب ولا لرد المعتدين ونصر المظلومين؟ إيه لازمتها الجيوش دي؟ سرحوها, جيوش ما لها في الحرب نفع, حكت صورا تصور في كتابي, رأيت قتالهم من غير قتل كمثل الضرب في كتب الحساب. ده إيه ده؟ لازمتها إيه دي؟ إن لم تكن تخرج الآن لحماية الديار وحفظ الأعراض ونصر المظلومين, متى تخرج؟ تطلع إمتى؟ لتناصر أمريكا وتقف مع إسرائيل؟ ليش تبنى هذا الجيوش إذن أيها العرب؟ صمت غير طبيعي, صمت تواطؤي, صمت خونة. والدائرة تدور, دائرة تدور, ده مش المكان ده, ده مش واقف عند حد, ده هيستمر حتى سيصل الآمنين, سيصلهم مثل هذا في بيوتهم. فواجب الجهاد, ويجب على المسلمين أن يرفعوا راية الجهاد كل بما يستطيع. اللي يقدر بالسلاح لازم يودي سلاح فورا, واللي يقدر بالمال يودي مال. يعني الجهاد بالمال لا يقل عن الجهاد بالنفس. وأزمة الثوار هناك في سوريا من أول ما بدأت الثورة إلى الآن الفلوس, مش فلوس الأكل والشرب. بعض الدول اللي بتزعم أنها تعاون القضية السورية واقفة معاهم تبعت لهم الفلوس وتحلفهم على المصحف يحطوها في الأكل والشرب. احنا جينا نتعلف أكل وشرب إيه؟ احنا عايزين سلاح, عايزين أسلحة نوعية تضاد الطيارات. الكلب المجرم بشار بيضرب الطيارات ويضرب الكيماوي, أنا أقعد أكل وبعدين؟ يعني كفعل جزار اليهودي بالغنم, أنا أقعد أكل عشان أنا بتذبح كويس؟ لما أموت أكون تخين كده وأنا مذبوح؟ يعني لما أقتل أقتل كده وأنا سمين مثلا؟ إيه يعني أكل إيه وبتاع إيه؟ عايز أكل وشرب للثوار ورواتب للجنود, رواتب إيه وأكل وشرب إيه؟ الناس عايزين سلاح, وهذا ما يبكون منه. كتائب كاملة مش لاقي تسليح وتاخد خطوات ثم ترجع بسبب نفاذ الذخيرة, ويقول لك لا احنا بنديهم رواتب بنديهم اكل وشرب واعانات انسانيه. مش محتاجين الكلام ده خالص, محتاجينه لكن بقدر يعني, بس مش هو ده القضيه. فاين السلاح؟ اين سلاح العرب والمسلمين؟ منتظرين ماما امريكا تقول لهم يلا اضربوا؟ طب افر ما قالتش ماما امريكا, ايه اللي يحصل؟ نقعد ناس تموت؟ هؤلاء لا ديه لهم, دمهم بارد؟ ما امريكا مش ممكن تقول خالص الا لما تظبط الدنيا, تبقى عارفه لما الكلب ده يمشي مين اللي هيخلفه في الولاء لها وحماية مصالحها وحماية مصالح إسرائيل في المنطقة. ما مش هتعمل حاجة قبل كده, قبل أن تستوثق تبقى عارفة الدنيا ماشية إزاي. لن تدفع كده, هي مش تتصدق في سبيل الله أمريكا تدفع في سبيل الله يعني. والأمر واضح يعني, فرنسا لما بدأوا يقولوا هنطبقوا الشريعة في مالي, لا مجلس أمن ولا مجلس زفت, 10 دقايق كانوا كلهم في مالي خلاص غطاء جو. بعد كده نزلوا الناس بالمشاة, مفيش هزار, مش استنوا حد. لما حبوا يضربوا العراق عشان لمصالح معروفة واتفقوا مع الروافض الكلاب على ذلك, لا مجلس أمن ولا مجلس رعب. أمريكا جابت بريطانيا في تحت باطها وقوم ضربوا ولا حاجة, والمجلس يقول براحته, المجلس يشجب يطلع قرار عنه, ما طلعه يبين له يشرب ميته. احنا بنهزر, دي موضوع مواضيع ما حدش يسكت عليها خالص. فهم ما بيهزروش لما يكون الموضوع متعلق بمصالحهم, لكن مع المسلمين يتحرقوا بجاز. البوسنة والهرسك هي كان المجرم بطرس غالي عليه من الله ما يستحق هو وأولاده الخونة الحرامية, كان هو ساعتها أمين العام للأمم المتحدة, وكان بيعمل إيه؟ كان قاعد بيتفرج ولا عمل حاجة. يتحرق البوسنة مع مسلمين. لو نشأ نزاع بين النصارى في مكان أو النصارى بيضطهدوا في مكان, 5 دقايق تبقى الدنيا مقلوبة والبعام كله واقف ومجازر وإرهاب. ده لما جندي إسرائيلي بيتعور في صباعه الصغير بتوع رسالة تعيط عليها أسبوع, ويطلع الرئيس الأمريكي يقول والله يا جماعة احنا آسفين وألف سلامة عليك ومعلش والله احنا كان نفسنا كانت جت فينا احنا مش جت فيك انت, ويقعدوا يهللوا على واحد تعور في اصبعه صغير. ناس ليهم لهم قيمه، وده المتوقع. احنا مش منتظرين اطلاقا، والمنتظر يبقى غبي. اللي ينتظر ان الغرب يطبطب على المسلمين يبقى غبي، بل اضل من حمار اهله، ما بيفهمش. لا، لن يطبطب الا على مصالحه وما يخدمها. لكن لان هؤلاء القوم لم يتربوا على كتاب الله ولا على دين الله اصلا، ولم يقرأوا قط قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال: ولا يزالون يقاتلونكم، ولا يزالون يقاتلونكم، ده مستمر اهو، حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. مش هيسيبوك غير لما يطلعوكم من الدين ده، لكن يدعموكم في الدين ويعملوا دوله اسلاميه. والافلام دي والاحلام اللي بتحلموا بها دي خالص، ابقى قابلني بقى، انت شكلك مش من بلد دي خالص. فهذا الذي يحدث الان يحتاج الى رفع رايه الجهاد من القادرين على ذلك، اما بالسلاح او بالمال. اللي مش قادر يروح، مش قادر يجيب سلاح، يبعت فلوس يجيبوا سلاح. هم محتاجين سلاح، واخد بالك؟ الذي يحدث الان من تكاتف كل الروافض في كل العالم، حزب اللات اللي هو ايران في لبنان، كما كان يقول مؤسس حركه امل، واخد بالك؟ اللي ما فيهاش اي امل خالص، اللي هي ام حزب اللات، يقول لك هو ايران في لبنان، بنزل برجالته خلاص، لا ما عادش فيها كلام، البشار هيقع، قتله الله وقصمه الله ولعنه الله. فلازم ده بالنسبه لهم ده رمانه الميزان، لو سقط هذا الكلب سيفقد التشيع كثيرا في المنطقه. خلاص كده هينكشف ظهر حزب اللات، هيبقى منه بقى لمن حوله، ما فيش حد بيدعمه من ورا، وينقطع الامداد بقى اللي جاي من ايران. خد بالك، يبقى خسروا حليف ضخم، بل شريك كبير في الاثم الذي هم فيه جميعا. ولهذا الكل بتاع العراق الملك طالع، ومن هنا حزب اللات حسن نصر اللات دوت، والمجرمين بتاعوت ايران مع الكلب السوري بشار على ناس عزل لا يملكون شيئا. والعرب قاعدين بيتفرج، والمسلمين بيتفرج، والعالم كله بيتفرج يشوف اخرتها ايه. فده ترجمه لهذه العقيده، ان المسلمين عندهم كلهم كفار. فمثلا، وهذا التكفير مش مش مش مش قاصر على النهارده، ده من اول سيدنا ابو بكر، ده هم بيكفروا من اول سيدنا ابو بكر لغايه اخر مسلم، ما لم يكن شيعيا كافر عندهم. فعن ابي عبد الله زعم، وهذا كذب على جعفر، قال: من ادعى الامامه وليس من اهلها فهو كافر. فكده كفر كل خلفاء المسلمين، بدءا من ابي بكر الصديق لغايه محمد مرسي وكل الحكام العرب الان، كلهم كفار، وبالتالي يجوز اغتيالهم ويجوز قتلهم في اي مكان عادي جدا، دمهم حلال، لكلهم كفار اصلا، خد بالك، ومفيش مصلحه من وراء بقائهم في الدنيا، هم شايفين كده يعني. فقال: من ادعى الامامه وليس من اهلها فهو كافر. واهلها من؟ الائمه الاثنى عشر، او من ينوب عنهم، او من ينوب عنهم من الجماعه اللي هم اولياء الفقيه بقى، اللي هم ايه، الفقهاء اللي هم الاولياء يعني، اللي هم بديل الامام، زي الخميني لعنه الله ومن معه. وعن ابي عبد الله قال: ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا. اللي يدعي الإمامة، اللي هو اللي يبقى خليفة يعني، اللي يعمل نفسه خليفة من غير الشيعة، ده كافر ملوش في الإسلام نصيب يعني. واللي يجحد خلفاء الشيعة، اللي احنا نجحدهم جميعا، ما فيش فيهم أصلا خلفاء أساسا إلا سيدنا علي، فهذا أمير المؤمنين، مش ما يخصش الشيعة أصلا، الشيعة دول بتلزقوا فيه، هو لو رآهم لأحرقهم كما فعل بأبيهم وجدهم الأكبر ابن سبأ، لما جاله ابن سبأ وقال له: أنت الله، فقال له: أنا؟ قال له: آه أنت. فكره هيتبسط أو منها يعني. فقال علي: نادى على قنبر مولاه وأمر بنار تؤجج، ويقال أنه ألقاه في النار، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. قال الأشكال دي ما يجيش معاها غير الولعة، يتحرقوا، ما فيش تفاهم، تفاهم مع مين؟ مع زنادقة كفرة بيقول له: أنت الله. وكان ده أول بداية الشر الذي نعاني منه إلى هذه اللحظة. فبقول إن اللي يدعي الإمامة، إمامة أي حد من غير الروافض، أو يجحد واحد من أئمة الروافض اللي هم الاثنى عشرية اللي هم ليس لهم علاقة بالأمر أصلا، أو اللي يزعم إن الاثنين، إن أي حد من الصنفين دول من المسلمين، يبقى برضه كافر معاهم. يلا مع السلامة. تمام. وهذا التكفير الشنيع للأمة لم يبلغوا حتى الخوارج. يعني الخوارج اللي هم متهمين بالتكفير، اللي هم يعني من مشهورين ومن أهم أصولهم التكفير، خد بالك التكفير بالمعصية، لم يصلوا لهذه المرتبة المتقدمة من التكفير. دول كفروا الناس كلها خلاص، وثم هم الآن يجوا يتهموا السنة والسلفيين بالذات، يقول لك دول مكفرتية. هو هم يجوا فيكم شعرة؟ طب السلفيين بيكفروا من كفره الله وكفره رسول الله، وده لازم يكفر. يعني واحد يقول للنصارى مؤمنين ولا كفار؟ أقول له كفار طبعا، ده سؤال غلط، اللي يسأله يبقى ما بيفهمش. هو ده سؤال، دي قضية مسلمة. ازاي ده يبقى محل النزاع دلوقتي؟ عشان خطر مين يعني؟ من أجل من؟ من أجل بعض المغفلين الحمقى ممن لا علم عندهم بدينهم ولا دين غيرهم، وعايزين ياخدوها مجاملات ودخلوهم في الجنة والإسلام. هي هزار؟ هو لعب عيال ولا إيه؟ ده هم النصارى نفسهم بيكفروا بعضهم البعض. يعني الراجل بتاعنا دوت بتاع مصر بيكفر بتاع الفاتيكان، وفاتيكان بيكفروا الله، ومفيش مشاكل، دي اعتقادات ملهاش علاقة. أنا اعتقادي فيه كذا، ولا ومفيش حد بيرغمك على حاجة. أنا أتعايش معاه، أبره، أخصط إليه، أعزيه لو حد عنده مات، أقف معاه لو محتاج حاجة، أديله فلوس، أساعده، أعمل أي حاجة، مفيش مشكلة، أبره وأخصط إليه. لكن أدخله الجنة؟ مش بتاعت أبويا والله الجنة دي، دي لها أحكام ولها رب وضع لها قانون، لا بيدي ولا بيدي عمر ولا بيدي أحد. فده كلام منتهى خلاص. فالسلفيون اللي هم الآن اللي غايزين قوي الروافض دلوقتي، لأن خلافهم مش فارق معاهم حاجة كتير، يعني يقول لك إنهم مكفرتي، ودول بيكفروا الدنيا. بيكفروا مين؟ بيكفروا المشركين طبعا. لما واحد يقول عليهم هو الله أو يسجد لقبر علي، ده يبقى إيه؟ ما لازم يكون كافر ومشرك. وبيكفروا من كفره الله، هم كفره رسول الله، وده تكفيره واجب، ومن لم يكفره فهو كافر. دي قضية منتهى منها خلاص، فاش كلام دي. لكن انتوا بتكفروا مين بقى؟ انتوا بتكفروا طوب الأرض، تكفروا أي حد، كل من لم يؤمن بخلافات علي بإمامة الاثنى عشر فهو كافر، وكل من تولى الخلافة من غيرهم فهو كافر. طب باقي مين ما كفرش؟ باقي مين ما كفرش؟ انتوا كفرتوا طوب الأرض اهو. وهذا التكفير الشنيع الذي لم يبلغه أحد قط في الدنيا، ولا حتى الخوارج نفسهم كمان. ثم يرمون الناس بهذا الداء، يقول لك رمتني بدائها وانسلت، كما يقول العرب في المثل الشهير. يعني يقول لك إيه؟ ضربني وبكى، سبقني واشتكى. هو اللي بيضرب وراح يعيط وروح يشكي كمان. الله، ده أنت المجرم، أنت المكفراتي، مكفر طوب الأرض، مكفر من أولى بكر، من أولى بكر لغاية الناس كلها في دلوقتي، وتبني على هذا الأحكام العملية من القتل والهدم والسرقة وكل البلاوي بيعملوها في كل حتة. والعبارة عندهم لا قبول لها إلا بالإيمان بالإثنى عشر بولايتهم يعني. ففي البحار للمجلسي، بحار الظلمات، لو أن عبدا عبد الله 1000 سنة، شايف هم طبعا دين المبالغة، دين الجنون، جنون، نزق، طيش، كل كلامهم كده كلام طيش. 1000 سنة منين؟ فين دوت؟ لو أن عبدا عبد الله 1000 سنة وجاء بعمل 72 نبي، طب ليه مش 75؟ ليه مش 30 نبي؟ يعني إيه الفكرة في 72 دي؟ ما تقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت. ده كله يتوقف إلا لما يؤمن بالولي بتاعنا. طب مش مؤمن بيه، خد بالك، وإلا أكبه الله على من خريه في نار جهنم، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. دي جهنم بتاعت المسيح الدجال، اللي هي الجنة يعني، وجنته هي النار، وناره هي فجنته هي النار وناره هي الجنة، فأهلا وسهلا بعده بجهنم. بجهنم بتاعتكم دي احنا ما محتاجينها خالص، لأنها هي الجنة الحقيقية، وإنما هي جنتكم أنتم أبتاع المسيح الدجال، جنة وهمية مش مش مش مش, مش الحقيقية يعني قطعا. وعن الصادق جعفر عافاه الله من هذا الكذب وبرأه الله من هذا الافتراء، زعموا أنه يقول الجاحد لولاية علي كعابد الوثن. اللي يجحد ولاية علي، إن هو مش مجرد إن هو خليفة، لا، إن هو أولى بالولايات من أبي بكر وعمر، أنهما كفار، وأنه أول ولي وأول خليفة يعني، ومن قبله كفار. اللي يجحد هذا كعابد الصنم، كأنه مشرك أصلي يعني. وعقد المجلس في البحار، بحار الظلمات، أبواب في هذا المعنى كثيرة، منها أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية، وساق فيه 71 حديث. باب ثواب ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم صلوات الله عليهم، وأنهم أمان من النار، وذكر في 150 حديث، وأنه يسأل عن ولايتهم في القبر، قبر إيه، وفي 22 حديث، وأذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم. خد بالك مني، مبغضهم، مبغض الشيعة يعني، ما فيش في الأئمة حد قال الكلام ده، أنه كافر حلال الدم، وثواب اللعن على أعدائهم، ولعنهم يعني ليأخذ حسنات كمان، إلى آخر هذه الأبواب الفارغة التي هي نتيجة من نتائج هذا الغلو المحض وهذا الدجل والشرك وإشراك هؤلاء الأفاضل مع الله عز وجل بغير وجه حق. بل إن ابن المطهر الحلي الملقب بالعلامة اللي رد عليه الشيخ سامي تيمية في رده الرائع منهاج السنة النبوية، أبطل فيه منهاج هذا المجرم ابن المطهر الحلي هذا، وكان يسميه ابن المنجس الحلي، وأفحمه إفحاما أفحم على إثره الروافض جميعا إلى اليوم، فلا يقدر أحد منهم أن يجيب عنه أساسا، لا ابن المطهر الحلي من سنة ما رد عليه ابن تيمية عرف يرد بحاجة وعرف ينقد كلام ابن تيمية، وهو كلام فخم 8 مجلدات من حر اللفظ وشريف المعنى وتمام العقل ورفعة الشأن وصحة المنقول وسلامة المعقول، حاجة ما عندهمش منها خالص، هم عندهم دايما عكسها. فالراجل رد عليه في 8 مجلدات ضخام في آخر طبعة، في طبعة الأخيرة أو 9، ولم يستطع أحد منهم أن يفتحها إلى اليوم، فيش حد يعرف يرد على حاجة من الآيات السعادة، هي كالغصة في حلقهم، شجن في حلقهم قتلهم الله. فابن المطهر الحلي دوت بيعد من لم يؤمن بأئمتهم أشد شرا من اليهود والنصارى. يقول: الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص. شفت الفلسفة الفارغة؟ يقول لك إن الإمامة لطف عام، عشان كده ما نقدرش نستغنى عنها خالص، لازم في كل زمان ولي. طب يا ناصح، ما من سنة 260 ما فيش ولاية خالص، راح فين اللطف العام بقى دوت؟ عام هو آخر ولا غير دلوقتي؟ والنبوة لطف خاص، وبالتالي ممكن نستغني عن الأنبياء إن هم يكونوا أحياء معانا، من فيه ندينه بما فيه، نرد عليه من كلامه هو، يقول لك إن الإمامة لطف عام، وبالتالي لا يمكن خلو الزمان منها، تمام، بخلاف النبوة، فالنبوة لطف خاص فيمكن خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام. حلو قوي. ويقول لك: وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص، إن منكر الإمامة اللي هي لطف العام أشد كفرا يعني وشر من منكر النبوة اليوم اليهود والنصارى. طب يا ناصح أنت يا أبو العريف يا علامة العلاليم بتاعتهم، طب وفين الإمامة بتاعتكم من سنة 260؟ من بعد محمد بن الحسن، من بعد الحسن بن علي العسكري، من أول الحسن العسكري، من بعديه بقى، من بعد ما ماتوا يعني، من سنة 260 إلى عصرك الأول في القرن الثامن ولا حاجة، ولغاية دلوقتي فين بقى الإمامة اللي هي اللطف العام دي؟ راحت فين؟ تاهت في الزحمة يعني ولا إيه؟ ما فيش إمامة خالص هو برضه، أين الإمام؟ ده أنت بتقول ما لا يصح خلوه، إنما يصح خلوه الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، لازم يبقى حي معانا. طب هو فين؟ ها؟ مفيش يعني، خال الزمان أهو والناس عاشت أهي، ولا كفرتوا؟ ما تقول كفرتوا وريحونا بقى كما هو حقيقة حالكم. 260 لغاية النهاردة، ألف سنة، 1200 سنة، وقد خال الزمان من الإمام، مفيش إمام. فين الإمام؟ مفيش الإمام، راح فين؟ تاه، قال لك داخل السرداب وضاعوا مش لقيوه. طب هيلاقوه إمتى؟ ما نعرفش، ادي احنا قاعدين مستنينه وجايبين حمار من عندهم حاطينه على باب السرداب في سمراء وكام شوال كده فول وقاعدين مستنينه، ولقيت الحمار مات وجابوا حمار تاني، والحمار مات وجابوا حمار تاني، والحمار مات، وعمال كلما يموتوا حمار يأتون بحمار جديد لكثرة الحمير عندهم، خد بالك ما تخلصش الحمير عندهم، ولسه الحمار قاعد مستني ان الامام يطلع، والامام تاه مش لاقيه، ضاع مش لاقينه. طيب ابحثوا عنه دلوقتي، ما الان الامر بقى اسهل، اعملوا سكان للقطعه اللي هو قاعد فيها دي بقى بالقمر الصناعي ولا حاجه، طلعوه لنا من اي دون اي حاجه، فص ملح وداب ما طلعش. طب فين بقى اللطف العام بتاع الإمام دوت؟ ما هو ضايع أهو، ضايع بقى له 1200 سنة. لا ده منكره أشد من منكر النبوة، فجعل بذلك منكر الولاية، جعل السنة أشد كفرا من اليهود والنصارى، وهو نفسه على أصل مذهبه يطلع زيهم، لأنه ما فيش إمام، ما في إمام، خلص الإمام. نعم. وقال نعمة الله الجزائري لم نجتمع معهم، يعني الأشاعرة ومتابعوهم، على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بهذا النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هذا في كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري عليه إن الله ما يستحق. فأقول لك إن ربكم مش ربنا ونبيكم ليس نبينا. أحسن يا راجل، يلا مع السلام، نذهب الفصل ونعود إن شاء الله، فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل. وكنا قد وقفنا عند قول نعمة الله الجزائري، يقول لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. طب في أكثر من كده حاجة؟ الرجل يرى أن ربنا ليس ربهم وكذلك نبينا ليس نبيهم، فهو يكفرنا جميعا. وقال مفيدهم اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار، فهذا تكفير لكل السنة بلا استثناء. وقال أيضا اتفقت الإمامية اللي هم الشيعة الاثنى عشرية يعني على أن أصحاب البدع كلهم كفار، وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم، فإن تابوا من بدعهم وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان، وأن من مات منهم على هذا فهو من أهل النار. وقال الطوسي ودفع الإمامة كفر، رد الإمامة وعدم الإيمان بها كفر، كما أن دفع النبوة كفر، لأن الجهل بهما على حد واحد يساوي بين الإمامة والنبوة، كما سبق وقلنا أن هم عندهم أصلا الإمامة والنبوة ما فيش فرق، والراجل نفسه بيقول لك أنا مش لاقي بينهم فرق إلا بس مراعاة لخاطر النبي، يعني مش عايزين نزعل النبي، هنقول أن هم أنبياء زيه، لا هنخليهم اسمهم أئمة لكن هم هياخذوا نفس صلاحيات النبي بالضبط، بس مش هنسميهم أنبياء عشان خاطر عشان حتى لا تغضب يا رسول الله من أجلك أنت بس. فالراجل هو بيؤكد يقول لك دفع الإمامة كفر، وكما أن دفع النبوة كفر، رد الإمامة وعدم الإيمان بالإمامة المزعومة يساوي عندهم رد النبوة كالكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما على حد واحد كما يقول هذا الطوسي. وقال المجلسي وقد وردت أخبار متواترة أنه لا يقبل عمل من الأعمال إلا بالولاية. طيب هذا تكفير عام للأمة ولم يستثني أحدا قط، وهذا التكفير كما قلنا له توابعه استحلال الدماء والأموال والأعراض، وده كله بيحدث الآن بعيني في كل بلدة تمكن فيها هؤلاء الأقذار الروافض، كل مكان العراق هو يشهد، أفغانستان، الأحواز، سوريا الآن، وأي مكان أي مكان سيأتي عليه الدور سيرى هذا. والعجب كل العجب ممن يسمح لهذا الوباء أن ينتشر في ديار المسلمين ويمهد له تحت أي دعوة ويحتج بحجج واهية وبأمور في غاية الوهاء، سبحان الملك، يعني عجب. هذا رأي الشيعة في السنة وأنهم كلهم كفار حلال الدم، في المقابل يغالون في قدرهم إلى حد شنيع جدا، يعني كما كفروا من سواهم شوف بقى هم بيقولوا في نفسيهم. يعني فمثلا في من أبواب البحار بحر الظلمات مش بحر الأنوار، بيان باب بيان أن الشيعة هم أهل دين الله وهم على دين أنبيائه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله غير محمد، هم لا على دين عيسى ولا موسى ولا محمد، وهم على الحق ولا يغفر له ولا يغفر إلا لهم ولا يقبل إلا منهم بس. طيب، طبعا ذكر في هذا أحاديث كثيرة. باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها بجاحة. باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمة فيهم، دي كلها أسماء أبواب يعني في كتاب البحار للمجلس، وتحتها طبعا بلاوي كثيرة قوي. فمن هذه البلاوي ما في الكافي بشرح المازندراني عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر يقول: ما أحد من هذه الأمة يدين بدين إبراهيم إلا نحن وشيعتنا، إحنا بس، ولا هدي من هدي من هذه الأمة إلا بنا، ولا ضل من ضل منهم إلا بنا. وقال أبو عبد الله: زعموا شيعتنا أقرب الخلق من عرش الله يوم القيامة. وقال كما يفترون مخاطما الشيعة: أنتم للجنة والجنة لكم، أسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون، طبعا على عكس ما نرى ويرى العالم كله، وأنتم دياركم جنة وقبوركم، دياركم لكم جنة وقبوركم لكم جنة، للجنة خلقتم وفي الجنة نعيمكم وإلى الجنة تصيرون، جنة المسيح الدجال إن شاء الله. هؤلاء شتاموا الأنبياء وشتاموا أمهات المؤمنين ومكفروا الصحابة إلى جنة، جنة من؟ جنة المسيح الدجال. لكن عمرها تكون جنة الله عز وجل؟ أبدا. وعن عبد الله بن ميمون عن أبي جعفر قال: يا ابن ميمون كم أنتم بمكة؟ بقولوا: مكة فيها كم واحد من أولياء الأنزال؟ قال: نحن أربعة، يعني من الروافض. قال: إنكم نور في ظلمات الأرض. وقال علي كما يزعمون، وهذا كذب على علي: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أمته ساخط إلا الشيعة. هو كان ساعتها في شيعة أصلا؟ هو كان في شيعة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيعة إيه؟ إيه الكذب داود؟ يقول لك لقد مات صلى الله عليه وسلم وهو على أمته ساخط، زعلان منهم كلهم إلا الشيعة اللي مش كانوا موجودين أصلا، دولي اللي بعد كده، خرجهم ابن سبأ. ألا وإن لكل شيء عزا، ويعز الإسلام الشيعة، بل ذل الإسلام، لم ينصر الشيعة الإسلام قط قط. ونطالب الروافض في كل أنحاء العالم أن يذكروا لنا موقعة واحدة فقط قام بها الروافض لخدمة الدين، حرروا بلد، فتحوا بلد، دخلوا فيها الإسلام، أي حاجة. ده هم يأتون إلى ديار المسلمين فيملؤونها بالكفر والشرك والضلالات، فهم بيجوا كفروا وبوظوا الدنيا ويهدموا الإسلام بس، كما فعل المذل دين الله الفاطمي لما جاء مصر وأولاده من بعده، يقدم النصارى واليهود ويرفعونهم ويذل المسلمين، لغاية ما ضجر المسلمون من هذا. فتكلم الإمام النابلسي رحمه الله تعالى في ذلك، فجاءوا به، جاء به السلطان، مع كان ساعتها المذل لدين الله الفاطمي أو من بعده، واحد منهم يعني. وكان الشيخ الإمام النابلسي كان قد قال قولة شهيرة سارت في الدنيا، ما قالها إلا لما طفح الكيل وبدت الظلمات من وبدت النور لكل ذي عينين. قال: لو كان معي عشرة أسهم، لو كان معي عشرة أسهم لرميت تسعة في الفاطميين، في العبيديين الروافض يعني، والعاشر في الروم. فنقلت هذه المقالة إلى المذل لدين الفاطمي أو من بعده، واحد منهم يعني. فجاء بالنابلسي، الإمام النابلسي، وقال له: أنت قلت لو كان معي عشرة أسهم لرميت تسعة منها فينا والعاشر في الروم، بقى إحنا شر عندك من الروم النصارى؟ قال: ما قلت هذا، لا ما حصلش. قال: ما قلت إيه؟ قال: قلت لو كان معي عشرة أسهم لرميت تسعة فيكم ورميت العاشرة أيضا فيكم. الروم ما لهمش ذنب خالص، ما يرجوش جنبكم حاجة أصلا. فأمر به فصلب، وأمر بجزار يهودي يسلخه وهو حي. ما أقولك ده ما يحصلش، ما فعل هذا اليهود ولا التتار، لكن يفعله هؤلاء المجرمون في المسلمين وكبرائهم. فأمر فجاء بجزار يهودي عشان ما يصعبش عليه ويبقى بقى ايه يعني يشتغل بضمير. وأمره أن يسلخ جلده عن لحمه وهو حي، فأخذ الرجل يسلخ جلده عن لحمه وهو لا يتأوه لا ينطق، إلى أن بلغ إلى قلبه وكده لما حاز قلبه وهو بيسلخ رق له الجزار اليهودي. اليهودي صعب عليه الشيخ فغرز فطعنه بالخنصر في قلبه فمات، ما حبش يخليه يتعذب لغايه ما يوصل رجليه كده على حين غره، وراح خبطه في ايه في قلبه، قال اموته بقى يعني ارحمه، ما هو كده كده هيقتله، بس عايز قبل ما يقتله يسلخه حي. وسمعت راسه تقرا القران بعدما قتل، بعد ما قتله سمعت الراس تقرا القران، وهذا من كرامات هذا الامام الشهيد. وده حصل ايضا، حصل هذا هذا هذا حصل من هؤلاء المجرمين، ويحصل منهم في كل مكان. فيقول لك عز الاسلام، ما راى الاسلام عزا قط من الروافض، عز ايه؟ بل كل الذل ياتينا من ناحيه هؤلاء الكلاب في كل وقت وفي كل حين. فيزعمون ان عليا قال الا وان لكل شيء عزا وعز الاسلام الشيعه. الا وان لكل شيء دعامه ودعامه الاسلام الشيعه. بقى مرتي بمصر التعاون مع امريكا على غزو الكويت، على غزو العراق، ودفع رامسفيلد 100 مليون دولار رشوه للمرجع السيستاني ابن القرع ابن القرع ابن القرعه ابن القرعه كما يقولون هم، ده كلامهم في ترجمته قبل ما يحذفوها، يعني ان هو ابن ابوه بالقرعه عشان عارفين ابوه مين. ابن القرعه ده واخد 100 مليون دولار رشوه حتى يفتي بقتل السنه وعدم التعرض للامريكان. خد بالك، ده دعامه الاسلام صحيح. دعامه الاسلام ايه؟ اسلام مين؟ الاسلام الامريكي، بس مش اسلام محمد صلى الله عليه وسلم. الا وان لكل شيء شرفا وشرف الاسلام الشيعه. بقى مرتي شرف الاسلام الشيعه بقى ايه؟ في اين هذا؟ يعني ادونا معلم من معالم الشرف الاسلامي الذي ترفع رايته الروافض. المتعه مثلا، يعني المتعه اللي هي الزنا الصريح دوت واللي لا يقف عند حد، ولا التقيه اللي هي الكاذب الصراح، ولا البداء ان ربنا بعد ما بيقول كلام بيرجع فيه وغير رايه، ولا ايه شرف الاسلام فين عند الشيعه؟ يعني ايه اللي عندهم شرف في الدين؟ ايه عملوا ايه للاسلام؟ لا شيء. ويقولنا اي حاجه احنا قاعدين بنسمعه، يجيبوا لنا كده اي موقف عملوا للاسلام من ساعه ما عرفهم التاريخ الى الان، والى ان يذهبوا الى مزابل التاريخ، عملوا ايه للاسلام؟ لا شيء، لا شيء على الاطلاق. ونتحدى ان هم يجيبوا اي حاجه، ما فيش حاجه. هم شغلهم السب، الشتم، الضرب، القتال، قتال المسلمين طبعا، مش حال ما هم لا يقاتلوا احد غير المسلمين، لن يقاتلوا احدا قط. ومش هقعد بقى كل مره احكي فيلم بتاع حسن نصر الله واللعبه اللي لعبها فيه، لا خلاص بقت قديمه قوي يعني مش محتاج نقولها دلوقتي. قال الا وان لكل شيء سيدا وسيد المجالس، مجالس الشيعه، مجالس الحشيش، ما ده هم بيشربوا حشيش في الجوامع. واظن الحاجات دي لا تخفى على احد، الفيديوهات موجوده والصور موجوده والشيشه متمرصوصه في الجوامع، والمعممين عاملين يكركروا حشيش حشيش بقى على ما قلبك يكرهه مش يحبه في الجوامع. يا سلام على هذا سيد المجالس. ويشتمون الصحابه والتابعين واتباع التابعين، بل احد كلابهم سخره من السيده فاطمه رضي الله عنها، كان يسخر من السيده فاطمه الزهراء اللي هم بيقولوا ان احنا نتبعها وان هم بيتمسحوا بها، وهذا في مجالسهم. فدي سيده المجالس، مجالس ايه دي بقى؟ هذه خير مجالس الحشيش، يعني مجالس الشيعه مثلا. الا وان لكل شيء اماما، وامام الارض ارض تسلكها الشيعه. الواحد مش عاد لاقي كلام يقوله. والله لولا ما في الارض منكم ما رايت بعين عشبا ابدا، والله لولا ما في الارض منكم ما انعم الله على اهل خلافكم ولا اصابوا الطيبات. ده بسببكم كمان، اعدائكم عايشين بسببكم، يعني عشان تقرفوهم تطلعوا عينيهم بس. ما لهم في الدنيا ولهم في الاخره من نصيب، بس احنا معايشينهم ومأكلينهم ومشربينهم عشان خاطر تقرفوهم وتطلعوا عينيهم. قال زعموا ان هذا الكلام ده طبعا ده في كتابه، ده في الكافي اللي هو اصح كتاب عندهم، واخد بالك؟ فيه هذا الهراء وهذا الكذب الذي تخالفه العقول والواقع. الواقع لا يشهد لشيء من هذا قط، لا الواقع امبارح ولا النهارده ولا بكره، ولا حد يقدر يخالف الواقع وياتينا بصوره تمثل هذا الهراء الذي يذكره هذا المجرم الكذاب الكليني عن زاعما ان هذا من كلام علي. حاشا عليا ان يقول هذا الباطل رضي الله عن علي. علي لو راكم لاحرقكم كما احرق جدكم عبد الله بن سبأ، وانتم اهل ذلك يا اعداء الله. وفي البحار بلاش بقى كلام كده يعني خلاص بقى يعني حاجة يعني ترفع الضغط، كفاية اللي قلناه. العجيب إن هذه المزاعم، مزاعم الشيعة دي، طبعا هم ذكرنا قبل كده إن هم سموا كل من سواهم أبناء زنا، وبالظبط ما أقولك كده هو دايما إيه يرمون بدائهم وينسلوا. ده لو إحنا يعني حنجازف يعني حنقول لو لو لو لو لو ممكن حد يطلق عليه هذا اللقب يبقى جماعة اللي بيروحوا المتعة المفتوحة دي، لا عدة ولا نفقة ولا حاجة خالص، وممكن كمان يعتدي ممكن يتمتع بمتزوجة. يعني سئل مش عارف مين من مجرميهم المرأة تأتينا وهي متزوجة، قال لا تسألها ما تسألهاش، تمتع وخلاص. فيعني واخد بالك المتعة الدورية ان هم بقى في صف كده طابور، كل واحد يدفع نص جنيه ولا جنيه ويخلص ويجي اللي وراه. يعني فلو احنا هنقول ان حد ينفع يتسمى جزافا ابن زنا يبقى ما فيش غيرهم، ما فيش حد عنده هذا التسامح في الاعراض في العالم الا هؤلاء المجرمين بس، ومع هذا يسمون اعداءهم اللي هم اطهر الناس ابناء زنا، كانوا حاسين بالبطحة اللي على دماغهم يعني. وجاء في بعض رواياتهم ان غير الشيعة قردة وخنازير. واضح. ويسمون انفسهم الخاصة ويسمون السنة جميعا العامة، يقول لك هذا من الروايات العامة اللي هم السنة اللي هم احنا يعني. وهذه المزاعم العجيب تشبه جدا مزاعم اليهود والنصارى. قال الله تعالى يحكي عنهم: لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، تلك امانيهم. نفس الكلام، لك ما يخش الجنة غير نحن بس، وكل الناس بعد كده رايحين النار. تمام. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هم هو لا، احنا قلنا قبل كده ان تشيع اصلا هو لمامة من حثالة اليهودية على حثالة النصرانية على حثالة المجوس، لمامة يعني حثالة الأفكار تجمعت وصنعت دينا نجسا بهذه الطريقة. هتلاقي من كل فيلم أغنية حتى من اليهودية أقذر ما فيها مما حرف يعني، خدوه وخدوا أسوأ ما عند المجوس وأسوأ ما عند الزرادشتين وأسوأ ما عند هؤلاء وهؤلاء، وعجنوهم في خلطة عجيبة سحرية وسموها التشيع، فلا علاقة لها بالإسلام أصلا، لا ربا ولا نبيا ولا أصولا، ده كما يقول هذا علماؤهم مش حد بعيد يعني. لكن العجيب إن هم الشيعة نفسهم، شوف الكلام الكبير دوت، الدعاوى الفخمة دي، هم نفسهم كانوا شايفين إن الواقع مش كده يعني. هو قال عبد الله بن يعفور لأبي عبد الله عليه السلام، قال: إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم، ناس مش من الشيعة يعني، ويتولون فلانا وفلانا، أو بكر عمر قصد السنة يعني، لهم أمانة وصدق ووفاء، ناس محترمة عندها أمانة يأمرهم بهذا دينهم وعندهم صدق وعندهم وفاء، وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق. فالرجل يعفور ده بيقول لأبو عبد الله، بيقول له هذا الكلام، بيقول له يا رجل يعني أنا هتجنن، بتقولوا إن إحنا أحسن ناس وإن إحنا وكل حاجة فينا وإحنا اللي مش عارف إيه، بس أنا بخالط الناس وشايف على الأرض الواقع إن السنة ناس محترمة قوي فيهم أمانة وصدق ووفاء، وفي من يتولونكم عكس ذلك. ولهذا قال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله أيضا، بقول له جعلت فداك، إني لا أرى بعض أصحابنا يعتريه النزق والحدة والطيش. بقول له أشوف الجماعة الروافض بتاعتنا دولي حاجة تغم، إيش نزق على حدة على طيش، قلة أدب يعني. فأغتم لذلك غما شديدا، وأرى من خالفنا فأراه حسن السيمة وله وقار، فأغتم لذلك وراح أشوف الجماعة السنة ناس محترمين ملوا هدومهم عقلاء بيقولوا كلام معقول مش بخربطوا زي الجماعه بتاعتنا، فده بيزعلني قوي. طب افهم بقى وامشي، افهم بقى مستني ايه؟ اهو ما بفهمش. ولهذا قال امامهم الكاظم: لو امتحنتم، بيقول يعني لو امتحنتم الشيعة، لو امتحنتم او امتحنتم شيعتي لما وجدتهم الا مرتدين، ولو تمحصتم لما خلص من الالف واحد. الراجل كان موجوع قوي منهم، وانتوا تقولوا انتوا عاملين تعملوا قصص وتقولوا حكايات وروايات وتكذبوا علينا بالهبل، لو امتحناكم يا معاشر الشيعة لما وجدناكم الا مرتدين. صدق، وده امامهم ينبغي ان ياخذوا بقوله، فهم على مذهب امامهم المعصوم اللي هم بيقولوا هو معصوم لا يخطئ ولا يسهو ولا يأتي منه اللغط أبدا كما سيأتي الآن. فعلى مذهبكم يلزمكم أنكم أن تعتقدوا أنكم جميعا مرتدون. الراجل هو موسى الكاظم بيقول إمامكم بيقول لو امتحنتم لما وجدتم إلا مرتدين، كلكم مرتدين. ولو تمحصتم، لو إحنا حبينا بقى يعني نقيكم كده بالواحد ما يطلعش في الألف نفر سليم، في الألف. فلو أنتم مليون فيكم عشرة ولا فيكم مية ولا ألف ولا حاجة، ولا حاجة يعني. فبهذا الحال تكونت هذه العقيدة الضخمة اللي هي تعد أم عقائد الروافض، عقيدة الإيه؟ عقيدة الإمامة، واللي على إثرها اخترعت بقية العقائد عشان تدعم هذه العقيدة. إن هذه العقيدة ما فيش حاجة تدعمها في الحقيقة، لما هي بهذا القدر من الرفعة كما قلنا مرارا وبهذا القدر من الأهمية في دين الروافض. طب ما اللي ما جاتش في القرآن ليه؟ لما هي أهم حاجة وإن ما فيش حد يؤمن من غيرها، كلام التخين دوت. طب حتقولنا حتى ربع آية في المصحف تجيب سيرتها كده من بعيد يعني؟ أبدا، لا إشارة ولا تصريح ولا تلميح. الله، طيب لما هي بالطريقة دي مالية فين في القرآن؟ فاخترعوا على إثر ذلك القول بتحريف القرآن. قال لك لا، كان في القرآن آيات بتقول الحاجات دي، بس راحت يعني، اتحذفت الآيات دي. الصحابة حرفوا القرآن. الله، هم الصحابة ينفعوا يحرفوا القرآن؟ قال لك ما الصحابة أصلا كفار، فدخلنا في تكفير الصحابة. تمام. طب انتوا ايه ما يثبت هذه العقيدة؟ تقولوا كانت موجودة واتحذفت، حذفها الجماعة الصحابة اللي طلعوا كفار في النهاية. طب جبتوها منين؟ من أقوال الأئمة. فهم يدركوا أنها صحيحة، أنهم معصومون. فجابوا لنا بقى قضية عصمة الايه؟ الإمام. وهذه هي العقيدة الثانية من عقائدهم التي خالفوا بها جماهير الأمة وخرجوا بها عن حياض الإسلام أصلا. اعتقادهم عصمة الإمام. وهذه العقيدة قاعدة أساسية في دين الروافض، وهي من المبادئ الأولية في كيانهم العقدي، ولها أهمية كبرى عندهم، لها أهمية كبرى عندهم. وقد اتفقوا كما يقول شيخهم المجلسي على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلا، ما بيحصلش، لا عمدا ولا نسيانا ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه. إذا ده ولا الأنبياء كده أصلا. شوف بيقول لك إيه المجلسي، ركز قوي إن كان ده كلام خطير جدا جدا جدا. المجلسي بيقول اتفقوا، وعشان بعد كده هيظهر، لكن هذا العقائد اختراع، لأن الواقع واقع الأئمة وأفعالهم ورواياتهم تكذب هذا الاختراع خالص. الاختراع ده مش موجود أصلا في الحقيقة كمان، خد بالك. اتفقوا كما يقول المجلسي على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها، لا تقع منهم لا كبار ولا صغير، فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدا ولا نسيانا ولا لخطأ في التأويل ولا حتى على سبيل السهو، ولا يسهون، ما بيحصل لهمش سهو خالص. ده كما قلت، ده ما بيحصلش الأنبياء، ده هم كده عدوا الأنبياء خالص، ده كده هم سووا الله عز وجل مباشرة. كما هي ما هو أصل الفكرة هنا، احنا ما قلنا الأول ذكرهم فضائل الأئمة، طلعوا في الأئمة في الآخر آلهة، مش أئمة ولا حتى أنبياء، حتى مش نافعين يبقوا أنبياء، فوق الأنبياء بشوية يعني، هم آلهة. ثم هم يروحوا يسجدوا عند قبورهم ويطلبون منهم ويعبدونهم من دون الله. هم جماعة دخيعة طمع، ناويين على ألوهية يعني، خد بالك. بس بيقولوا إيه؟ إمامة. تقول له إمامة دي يعني، يقول لك هي صراحة نبوة، بس مش هنقول نبوة بحيث ما نزعلش النبي صلى الله عليه وسلم. هو في الواقع مش بيبص هنا، هو بص فوق خالص، ده ضارب في الإله خلاص يعني، هو كده آلهة. خصوصيات الإله وأعمال الإله وأشغال الإله، كل ما يتعلق بالله عندهم عند الأئمة. فهنا برضه هو بيقول لك إن العصمة ديت عندهم، أن الأئمة لا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ ولا حتى على سبيل الإسهاء من الله سبحانه. الله. طبعا أهل السنة يرون أن الأمة معصومة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لكن هم يرون أن الأمة معصومة بالإيه؟ بالأئمة. الأئمة هؤلاء هم عصمة الأمة، هم صمام الأمان، إنهم جماعة معصومين ما بيغلطوش خالص ولا يقع منهم شيء قط، وهم مرجع كل شيء. وهذا على خلاف القرآن، ربنا بيقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما جابش سيرة الأئمة دول خالص، ما قالش إلى الله والرسول ولا الأئمة، ما جابهمش أصلا. لكن ما كانت طبعا الرد موجود، لكن ده آية دي محزون ما محرفة وكان فيها الأئمة، بس الجماعة الصحابة الكفار حذفوها، وأنا هجيب لكم أحاديث من عندنا معصومة تقول لكم خلاف ذلك. الرد جاهز يعني، وبالتالي ما فيش حق ولا ما ينفعش إطلاق النص لحاجة أصلا. المناظرة معهم من الأول مش نافعة، لأن أنت بتتكلم فيه ما فيش حاجة نرجع عليها مع بعض. هتقول لي قرآن، هقول لك محرف، أحاديث كلها كذب ووضعها الصحابة الكفار. هتقول لي أنت إما، أقول لك أنا ما أعرفش حاجة من كذا، كله كذب في كذب. طب نرجع لإيه؟ لا قرآن نرجع ليه، ولا حديث، ولا إجماع أمة، أمتي غير أمتك. طب أمال نروح فين؟ فإذا ما ينفعش يبقى في مناظرة أصلا بهذه الطريقة أساسا بقى خالص بقى، إلا بقى بالعقل. وهم جماعة الحمد لله ما عندهمش عقل خالص أساسا يعني، هم باعوا قبل ما يبيعوا الدين بشوية. فنظرهم إزاي دولي؟ مفيش. فالإشكال الكبير في مسألة العصمة عند الشيعة، إن العصمة اللي بيدعوها الشيعة لأئمتهم دي عصمة لم تتحقق للأنبياء أصلا. يعني في كتاب الله عز وجل حيث بين أنه لا عصمة مطلقة للبشر حتى الأنبياء، قال الله سبحانه في شأن آدم عليه السلام، هو أبو الأنبياء، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهم يقول لك لا، ده الأنبياء ما يحصل لهمش زي كده، لو ما كان آدم كانش واقع منهم كلام ده خالص. اللي عفوا الأئمة لو كانوا مكان آدم ما كانش حصل لهم دوت. ده الإمام لا يخطئ، لا كبيرة ولا صغيرة، لا عمد ولا خطأ، ولا حتى على سبيل السهل. طب ما آدم هو عصى فغوى، وبعد كده ربنا اجتباه فهدى فتاب عليه وهدى. فهم يقول لك ايه؟ يقول لك لا، ما انما عصى آدم عندما صرفت عنه العصمة. قال لك لا، هو كان معصوم، بس في اللحظة دي العصمة وقعت، راحت من يمين شمال، راح هو وقع في الزن. طب خلاص، اذا اي واحد برضو، انا كبشر نفس القضية، انا برضو عندي عصمة، بس راح لما باجي اغلط بتقع مني العصمة، ما اعرفش تروح فين، ما بلاقيهاش يعني، باجي اتعلق بيها ما الاقيهاش. فكده اي حد يذنب ممكن يبقى معصوم برضو، لانه بس هيتقال ساعتها ان هو عصى لما صرفت عنه العصمة، العصمة راحت يمين وهو عصى، وبعد بترجع له بعد ما يخلص بترجع له ثاني ويلبسها ويبقى ما شاء الله معصوم زي الفل يعني. ايه الكلام الفارغ ده؟ هذا كلام فارغ لا يمكن ان يقبل يعني، بدليل ان ادم عليه السلام عد هذا ظلما منه بعد ما ربنا سماه عصيان. سماه عصيان اهو ربنا جل في علاه سماه غوايه، هو في حق من ده؟ احد كبار الانبياء. قال ربنا ظلمنا انفسنا، فاعترف ادم بانه اخطا، واخد بالك؟ فده عندهم لا يقع هذا الكلام للائمه اساسا يعني. وكذلك وقع لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه مواقف عاتبه الله تعالى فيها، ورأى أن فعله فيها كان خلاف الأولى، ومع ذلك هم ينكرون وقوع مثل هذا لأئمتهم، فكأن أئمتهم فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فعاتبه في شأن هذا الأعمى الذي جاء يسأله الإيمان، مثلا كان مشغولا مع بعض الملأ من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني فعل صوابا في نظره وفي نظر أي إنسان حريص على الدعوة مثله صلوات الله وسلامه عليه. واحد جاي له، راجل جاي راغب، والراجل دوت برام راغب، أنا ممكن أجيبه لو شغلت عنه شوية، هو جاء به رغبته. والتانيين دول ناس أصلا نافرة وناس من أهل السيادة، ولو أسلموا هيسلم بإسلامهم أهل مكة جميعا. فلو أنا بتكلم في أولويات ظاهرة يعني للبشر، هقول لا، أنا الراجل ده راجل كده كده جاي وما فيش عليه خوف، هو خلاص يعني يحفظه رغبته، وانا ممكن اسيبه شويه، لان هو خلاص ده هو اللي جاي، يعني هو جاي راغب طالب مسلم، ودولي مش بعيد يجي منهم، فساقدم هذا على ذاك. فالحكمه الظاهره على مستوى ما تؤدي ذلك، لكن الله تعالى يريد له ان يفعل الاولى من هذا، وهو ان يبدا بهذا الذي جاء مقبلا، وهؤلاء ياتي بهم بعد هذا. المقبل هذا خير من المدبر، فيعاتبه ربه في ذلك. هل العتاب ده كده على خلاف معنى العصمة اللي عند الشيعة؟ الشيعة ما عندهمش كده، الشيعة يقول لك الجماعة الأئمة ما يحصلش منهم الكلام ده خالص، لا يقع منهم لا خطأ لا صغير ولا كبير لا عمد ولا سهو ولا بتأويل ولا حتى سهو. طبعا والعجيب أن هذه العقيدة عقيدة مضطربة جدا عند الروافض، عقيدة مضطربة جدا عند الروافض، إنك بتيجي تلاقيها في أوقات يتكلموا عنها ويثبتوا وأوقات يخالفونها. وطبعا الحديث فيها سيطول فنتكلم عنها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هم بأمة أحمد لا والذي